جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: اشتريت بمساعدة صديقي منزلا ليسكن فيه أهلي من والد ووالدة ونحو ذلك، فهل يعد من باب العمرة التي لا يحل لي التصرف فيها ويدخل في الإرث في حق في مال أبي أو لا، وماذا أصنع؟ أعيد السؤال. أحسن الله إليكم. يقول: إنه اشترى مال اشترى بيتا بمساعدة صديق له لأجل أن يسكن فيه أهله، فهل هذا السكن صار من العمرة الذي يدخل في الورثة في مال أبيه أو يرجع إليه هو، أو ماذا يصنع؟ هذا بحسب تصرفك أنت. إذا أنت وهبته هذه الدار ولم تقيدها بشيء، فإن على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تنتقل لورثته. وأما إذا قلت هي لك ولعقبك فإنها بالإجماع تنتقل له، تنتقل لورثته من بعده. وأما إذا قيدت قلت هذا أعمرتك هذه الدار مدة حياتك دون ورثتك فلا تنتقل له، هذا بحسب شرطك أنت. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا أطلق؟ إذا أطلق فيه خلاف، والصحيح والأولى أن ينتقل هذا لمن وهب إليه لما جاء في الحديث، ولأن الهبة لا يجوز الرجوع فيها، ولأن الأصل في المال أو في الهبة إذا وهبت من غير قيد أن الهبة غير مقيدة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تعد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لمن رآه على صورته الحقيقية كرامة؟ هي دليل خير، لكن الرؤية التي ترى في المنام فيها تفصيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان لا يتمثل به، وهذا حق كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس كل من قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكون رآه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمثل بي، وما قال أن الشيطان يدعي أنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لا يتمثل به لا يأتي في صورة كصورته، وهذا من حفظ الله لدين هذه الأمة أن الشيطان لا يتمثل بنبيها صلى الله عليه وسلم. وأما أن يأتي في صورة قبيحة ويأمر بالمنكر فإنه قد يحصل، ولكن ليس هذا ليس له قدرة على أن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته المعروفة التي نقلت لنا في السيرة فإن هذه رؤية صحيحة، ولهذا كان ابن سيرين وهو معبر وهو إمام معبر للرؤية كان إذا جاءه رجل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفه لي، فإذا ذكر صفته قال نعم، وإلا قال لم تره. فإذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه تفصيل، قد تكون هذه الرؤية من باب التثبيت له، وقد تكون من باب التنبيه له على تقصير، وقد تكون من باب إظهار كرامة، فهي تختلف بحسبها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل ينتفع الميت بالوصية في قبره أو في الآخرة يوم الحساب؟ الميت ينتفع بالوصية بعد موته، وانتفاعه في قبره ويوم القيامة، لأنه ورد أن الأموات ينتفعون بأعمالهم في قبورهم ويأتيهم من النعيم، وورد أيضا أن الصدقة أن الله عز وجل يرفع بها العقوبة، وأنه كلما جاءه العذاب من ناحية أتته صدقته وعمله الصالح فيدفع عنه في قبره. فلا شك أن الميت ينتفع بماله الذي أوصى به وبصدقته في قبره وفي أرض المحشر ويوم القيامة، لأن من مواطن الانتفاع بالأعمال الصالحة في القبر، فإن القبر فيه نعيم وعذاب، والنعيم من أثر الأعمال الصالحة، والعذاب من أثر السيئات. وكذلك يوم أرض المحشر وما يلاقي الناس فيها من الشدائد أو ما يلاقون من النعيم بحسب الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: أنا تاجر وعندي مجموعة من المعسرين، فهل يجوز لي إعطاءهم من زكاة مالي وبعد أن يملك المال وبدون اتفاق مسبق أن أطالبهم بسداد ديونهم؟ لا، هذا احتيال على استرداد الأموال التي في ذمة هؤلاء عن طريق الصدقة، تعطيهم الصدقة ثم يعيدونها لك قضاء للدين، فهذا لا يجوز. وإنما إذا أردت أن تتصدق عليهم ولا تتشوف لما في أيديهم، بل الأولى أن تقول هذه صدقة وأما المال فيبقى في الذمة، هذا إذا أردت النصح. وأما إذا كنت تعطيهم المال ليعيدوه لك فهذا من الاحتيال على الصدقة، ولأن هؤلاء، وهذا أيضا مشروط بشرط، وهو أن يكون هؤلاء من أهل الزكاة. أما إذا كانوا تجار مثل ما يحصل الآن بين التجار من ديون، فأنت لا تعطيهم هؤلاء أصلا لأنهم تجار، وإن كان لك عنده مال فهو قادر على سداده. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين ورفع اليدين في خطبة الجمعة؟ الصلاة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لما جاء في الحديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومن الأصول الشرعية أنه لا ذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فدل على أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام واجبة. اختلف العلماء فيها، قيل هي واجبة في العمر مرة، وقيل مستحبة، وقيل إنها واجبة عند ذكره عليه الصلاة والسلام، فإذا ذكر فإنه يصلى عليه عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا كان في أثناء الخطبة سماع إلى الخطبة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا ولا يجهر بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: إذا ترك رجل بيوت ومال ولم يوصي، فما حكم ذلك وبما تنصحون الأقارب؟ ولا يترتب على ترك الوصية الشيء إذا قلنا أنها مستحبة، ولكن يوصى الورثة إذا كان هناك فضل مال، لأنه لربما أراد أن يوصي ومات ولم يوصي، فينصح هؤلاء بأن يحسنوا إلى ميتهم بأن يتصدقوا عنه بشيء من ماله، صدقة جارية كبناء مسجد أو حفر بئر أو بناء مدارس أو أوقاف يسكن الناس فيها والفقراء، ينصح هؤلاء بالإحسان إلى ميتهم إذا كان له مال كثير. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: أبو بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله، فهل هذا يخالف الحديث؟ هذا يختلف، هذا هبة في حياته أو نفقة في حياته، والعلماء تكلموا في صدقة أبي بكر بماله، قالوا هذا في حق من له ريع ومال، وكان أبو بكر تاجرا، فالمال الذي عنده تصدق به ثم بعد ذلك له ريع، ولهذا ما عرف أنه بعد أن تصدق بماله أصبح فقيرا، بل إنه أفقه من أن يتصدق بماله ويترك أبناءه فقراء، ولكنه كان تاجرا له ريع وله أموال، فما كان عنده تصدق به رضي الله عنه. فقال العلماء: من كان له مال يرد عليه فيجوز أن يتصدق بماله إذا كان له ريع وله نتاج يأتيه بعد ذلك، وأما إذا كان ليس له إلا هذا وله أولاد وأهل يحتاجون لهذا فإنه لا يتصدق بماله ويتركهم فقراء، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: امرأة حاضت وستذهب إلى مكة، فهل تحرم أم تنتظر في مكة؟ هذه ينبغي لها أن تقدر، فإذا كانت تؤمل أن تطهر قبل سفرها فتحرم الآن من الميقات من المدينة، وإحرامها صحيح تلبي، وينعقد إحرامها بعد الاغتسال والتطهر، ثم تبقى في مكة إلى أن تطهر فتغتسل وتطوف وتسعى، وتقصر. وإذا كانت تخشى أن لا تدرك الطهر قبل سفرها فالأولى أن لا تحرم، لكن تبقى مع أهلها في مكة، فإذا طهرت قبل سفرها تفعل ما فعلت عائشة رضي الله عنها، تحرم من التنعيم ثم تؤدي عمرتها. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما حكم العمل في شركة من شركات التأمين على الحياة؟ شركات التأمين إذا كانت من شركات التأمين التجاري، العلماء مختلفون فيها، وكثير من أهل العلم يرى أن هذا التأمين التجاري فيه غرر، وأن كل صور الغرر وبيع الغرر ومعاملات الغرر محرمة، فيمنعون من ذلك. فإذا منع من شيء منع من التعامل به والإعانة عليه، فعليه أن يبحث عن عمل آخر فيه إبراء لذمته وفيه خروج من الخلاف. أحسن الله إليكم. وسائر يسأل: